القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان غريب. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بصانع الجمال في كل مجال. الإبداع الراقي، العزف الجميل، هو عزف الفنان صاحب الأيادي الذهبية الدكتور أيمن صبحي الذي هو ضيفنا في حلقة الليلة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور أيمن، مستمعي الكرام، هو مبدع من مبدعي برنامج أيادي من ذهب، يعزف على العود، هو مطرب أيضا، يغني بأكثر من لغة، صوته مميز، طريقته أيضا في الأداء مميزة، هو ممثل بالمسرح القومي، وهو عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية، حاصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الدراما من المعهد العالي للنقد الفني تحت عنوان تحولات البناء الدرامي من الفيلم السينمائي إلى العرض المسرحي، نماذج من الكوميديا المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك يا أستاذ جهاد. دكتور أيمن، العود هو آلة خاصة جدا في التخت الشرقي، هو ملك التخت الشرقي كما يقولون، له خصائص رائعة، فهو القوة، الحنان، المصدر الأساسي للعزف الشرقي، ومع ذلك نستطيع أن نقول إن العود يبدع لنا كل النغمات التي يمكن أن تطرب الأذن، التي تطرب للإبداع الراقي الجميل. كيف هي تجربتك مع العود؟ أنا كنت عندي حوالي 14 سنة، وبعدين سمعت أغنية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عاشق الروح، ورغم ان هو ما كانش بيعزف على العود في الاغنيه دي، وكان بيعزف على اله اسمها البلالايكا، ومع ذلك حسيت ان استاذ عبد الوهاب هو، بما انه يعني هو دي المنطقه بتاعته، حتى لو كان في الاغنيه دي بيعزف على اله اخرى، فحبيت العود من وقتها. بعت لمؤسسه صحفيه كانت هي فيها باب اللي هو تحقيق الامنيات بتاعت الصغار، فرجعت مره من المدرسه لقيت ان هم سايبين لي العود. ومن هنا بدات رحله حضرتك مع العود. نعم، واستمرت رغم تشعب اهتماماتك، ورغم الدراسه بدات تتجه الى مناحي اخرى من المسرح، ولكن يبقى حبك للعود يعني دائما تتذكره ودائما تبدع فيه. هقول لحضرتك حتى على حكايه المسرح، كان في زملاء ليا بقوا موجهين مسرحيين في المدارس، فبقوا يجيبوني في العروض المسرحية اللي هي بتتنافس على مستوى اللي هم في الجيزة، وبعد كده لما بقى ربنا يكرمنا وناخد أول الجيزة، فكنا ناخد أول الجمهورية بعد كده. فقالوا لي مرة، بدل ما نجيب لك حد يكتب كلامه وبتاع، ما تشوف انت الموقف المسرحي وتعمل يعني حاجة صغننة كده زي الرباعيات. كانت المسرحية مسرحية حكاية الواد أولا للكاتب الكبير يسر الجندي. فمثلا أقول لحضرتك موقف إن هو رايح يحارب وحبيبته اسمها بدر، وهو في السوق بيشوفها لآخر مرة قبل ما يروح يذهب للحرب. فالموقف مثلا عملت قلت ايه؟ صوتي ضايع في المتار مش لاقي في الظلمة بدر رحت حارب والدنيا لسه تبعد حبيبي كده يعني تبقى ما يتلائم مع الموقف حضرتك تأخذه وتصنع منه لحن قصير. أيوة يعني أنا أقصد هنا بقول ليه، لأنه فكرة إن هل العود يعني طب مسرحيا بيعمل إيه، فهو كما لو كان صوت بشري للراوي، وهو في تصوري الشخصي إنه أقرب آلة للتكنيك الصوت البشري المطرب يعني اللي هو بيغني هو العود. وربما أيضا أكثر الآلات قربا من جو المسرح، فجو المسرح فيه الفخامة والعظمة، كذلك آلة العود فيها الفخامة والقوة والعظمة. وللدهشة إن نجد مثلا في أمريكا الجنوبية أعواد ليها اللي ما يسمى القصعة، اللي هي الانتفاخ، اللي هو معتادين هم على الجيتار اللي هو بلا الانتفاخ ده. فتجد حضرتك إن عندهم نمط من الأعواد بالانتفاخ ده، فده يعدنا إلى زرياب والعصر العباسي ولما راح الأندلس. طيب وبعدين في اللغة الإسبانية، عارفة حضرتك إن في 3000 كلمة مشتركة بين اللغة العربية واللغة الإسبانية. فمن ضمن الكلمات التروبيدور اللي هو الطرب يدور، إن واحد يجي عند النوافذ، ولعل شكسبير مثلا يمكن أخذ من حاجة زي كده اللي هي فكرة روميو وجولييت اللي هو بيجي يغني تحت النافذة ويغني. نعم. فإذا العود تراث ممتد، والواحد بيفرح عشان بيلقى شباب بيبقوا عايزين يسمعوا الحاجات ويتعلموا يعني آلة العود. أنا حضرت عبد الحليم في أواخره، وحضرت الناس اللي هي القمم دي، لكن الجيل الجديد ما حضرش، ومع ذلك هو في نسبة كبيرة منه متمسكة بالعود وبالطرب الشرقي ولعل يعني أكبر مثل يوضح لنا قيمة آلة العود أن التلحين غالبا يكون بآلة العود. أيوة صحيح. وحتى أستاذنا محمد الموجي يعني بيقولوا طب الجيتار، لأنه هو دخله مثلا في أغنيات، وكان حتى هو من تشبعه بالعود كان بيدخل للجيتار أجزاء تحس حضرتك إنها إيه يعني برضو فيها طرب، وفي زي مثلا أغنية حبك نار. فقال الجيتار آلة إيقاعية، ده أستاذ الموجي، لكن العود في كل حاجة، يعني ممكن تعزف عليه كل القوالب الغنائية والموسيقية الغربية والشرقية، وهو يوزع نغماته بعد ذلك على كل الآلات الأخرى. أيوة صحيح. وده أوقات يعني يبقى يثري الموسيقى العربية بحد مثلا زي الراحل الكبير أستاذ علي إسماعيل. تحس حضرتك إن هو يبتدي يتشبع بالطرب اللي في الأغنية، ويبتدي يدخل هو حاجات توزيع بقى. يعني مثلا تتذكري حضرتك ليه خايف مرة أحب مثلا، لما هتلحنيها على العود يعني هتلقي حضرتك ايه في فواصل بين اللي انت بتغنيه وبين كل مقطع غنائي واخر، او كل كلمة مغناة وأخرى يسمح بدخول الآلات الأخرى. يعني هي ليست يعني الفكرة هي مش إن العود لازم يقول كل حاجة في في اللحن، لا. هو بس إن يدي الثراء اللي يحفز مثلا ملحن عظيم زي أستاذ علي إسماعيل إنه يتدخل هو بقى. دكتور أيمن صبحي، لحضرتك تجربة يعني مبتكرة، هي ربما تكررت قبل ذلك من آخرين، لكن حضرتك تؤديها بأداء مبتكر وبأداء أكثر تطورا. هو فكرة التلحين والغناء بأكثر من لغة. أولا يعني نأخذ مثالا ثم نتحدث عن هذه التجربة. حاضر، نأخذ حاجة مثلا أغنية هندية معروفة لشاروخان، يعني فيلم لشاروخان اللي هو راباني بنادي جودي، يعني ما معناه ثنائي ملهم من السماء بالحب. الله الله إن شاء الله على حضرتك. إبداع راقي وجميل ويستدعي العديد والعديد من الأسئلة. أولا، هل كانت هذه الأغنية مخصصة مثلا للمشاركة في مهرجان خارج مصر بالهند أو مشترك بين مصر والهند؟ هو أنا كان دي أخذت بيها المركز الأول في على مستوى مصر في الأغنية الهندية سنة 2018. وكان في كلام ان هيبقى في سفر للهند او كده، بس انت عارف حضرتك الظروف اللي حصلت. نعم، ندعو الله يعني ان يرفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. امين يا رب. هل حضرتك تعلمت اللغة الهندية من اجل هذا العمل ام كان لك معرفة سابقة بها؟ لا، انا درست الاربع مستويات اللي هو بيقدمهم المركز الثقافي الهندي، وبرضو درست أربع مستويات في اللغة الأردية اللي هي بنشوفها أكتر ونسمعها في الأفلام باعتبار دي زي ما تكون يعني العامية الهندية. نعم. وانت عارف حضرتك الأردو بمع كلمة معناها الجيش، يعني هم يقصدوا ان ده لما الجيش العربي جه كانت هي اللغة دخلها الكلمات العربي زي قانون وجبار وشكريا مثلا، يعني اللي هي دونيفاد في اللغة الهندية تلاقيها شكريا في اللغة الأردية، فواضح القرب للغة العربية أكتر في هذه النسخة إن صح التعبير من اللغة الهندية. من اللغة الهندية. وحضرتك عارفة إن المهاتما غاندي قال طب اللغة الأردية فعلا ثرية كويسة، خلوها هي اللي تبقى لأنها لغة مستساغة والناس بتتكلم بيها أكتر، خلوها هي اللغة نعممها بس نكتبها بالكتابة السنسكريتية اللي هي الخط الهندي الموجود دلوقتي. فحصل اعتراض، قالوا لا، أو ليه ما نكتبهاش يعني، أبقوا على الوضع على ما هو عليه. ولو ان انا رأيي الشخصي انه يعني ايه، طب ما هو كان فرصة يعني ان هي لغة فيها جانب كبير من اللغة العربية أو قريبة للغة، حتى كلمة قريب مثلا تجديها موجودة فيها في اللغة الأردية. الأردية. نعم. جميل. أستاذ أيمن صبحي، هذه الرحلة الجميلة التي تمتعنا بها ونستمتع مع حضرتك فيها، لابد أن نتوقف في هذه اللحظات فيها الآن على وعد بلقاء إن شاء الله متجدد مع حضرتك لنستمتع بإبداعك الراقي الجميل. كل الشكر والتحية لحضرتك الدكتور أيمن صبحي، شكرا جزيلا لك. كنتم مع أيادي من ذهب، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، التقديم جيهان الهندي.